بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا بالأمس في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند الباب الخامس، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وذكرنا أن المصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أدلة لتحقيق مقصود الترجمة، وأظن تم التعليق على جميع الأدلة. بقي عندنا المسائل، تفضل. وارفع الصوت، من قال؟ نعم، هذه من أهم المسائل، التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، يعني يخشى من أن يكون هناك سبب آخر في دعوته للناس، وهو البروز أو أن يشار إليه ونحو ذلك. فلا بد أن يكون الإنسان متسلحا بهذا الأمر العظيم وهو الإخلاص، يحدث نفسه ويحاسب نفسه بين الفينة والأخرى على أن يكون ذلك العمل لله عز وجل. والإنسان أيها الأحبة لو تأمل حقيقة الخلق، لو تأمل حقيقة الخلق لما وقع في قلبه شيء من الرياء. كيف ذلك؟ يعلم بأن ذاك الإنسان الذي هو أمامه هو مخلوق من نطفة قذرة، ويحمل في بطنه العذرة، وسيكون مآله جيفة قذرة، فكيف لك أن ترائي شخصا هو كهيئتك لا يستطيع أن يمدك برحمة أو أن يقطع عنك فضل من الله عز وجل؟ هو قاصر وعاجز لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف أن ينفع غيره؟ والله لو علمنا ذلك حق العلم لما وقع أحدنا في الرياء. وهذا حقيقة الإخلاص والتوكل على الله والثقة بالله والاعتماد على الله عز وجل. حتى لو قدر أن هذا الذي أمامك حاكم أو ذا منصب عظيم أو شخص متسلط جبار من الجبابرة، فوالله ما يعدل عند الله جناح بعوضة لو كان ذلك الرجل يملك ما يملك، فإنه لن يمدك بشيء إلا بشيء قد قدره الله عليك. ولو يعلم الإنسان أن كل ما يحدث هو أمر مكتوب ومقدر من قبل أن تخلق السماوات والأرض لما وقع في الرياء. رجل إنسان مثلي ومثلك، لماذا أرائيه؟ ما الذي أرجو منه؟ مدحه وبعدين؟ والله مدحه إن كان على ضلال أو أنت عملك كان لأجله، والله لن يزيدك إلا إثما يوم القيامة. وقد قيل من تعلم العلم ليقال عالم أول ما من يصعر به في النار، فيقول يا رب تعلمت العلم لأجله، قال كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل. إذن هذا الثناء أحيانا يكون فتنة لك وفتنة لذلك الشخص القائل. هم بشر خلق من خلق الله يرجون ما عند الله ويحذرون ما عند الله ويخافون عذاب الله مثلك مثلهم، فكيف لك أن تفعل شيء لأجله؟ قال التنبيه على الإخلاص، من أين أتى بها؟ من أين أتى بها؟ أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. إذن هو يريد بدعوته ما عند الله عز وجل، لا نريد منهم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله. هذا الذي يرجوه الإنسان. نعم. الثالثة، وهذا أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث أبي هريرة بلغوا عني ولو آية، هذا بعض الناس يقول بلغ، أدعو الناس يأتوك ب ما في بأس، بلغ لكن آية، يعني أنت قد علمت تلك الآية وعملت بها ودعوت إليها، بلغ الناس بها. لا يجوز لأحد أن يبلغ بغير علم، لا بد أن يتسلح بالعلم ثم يدعو الناس ويدعو غيره بذلك العلم، يدعو الناس إلى إلى إلى الخير بعلم حتى لا يقع في إشكال. بعض الناس ربما يتجرأ ويتكلم، ربما كلامك الذي أنت تجرأت به مخالف للحق، فتكون أنت سببا في إضلال الناس، وهذه من علامات الساعة في آخر الزمان. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم، يأتون أناس جهال فيتصدرون ويفتون بغير علم، وهذه مسألة عظيمة. ولذلك لما عد الله عز وجل الكبائر حرمت عليكم، لما عد الكبائر أول ما بدأ بماذا؟ بالشرك. إنما حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والبغي بغير الحق. وش بعدها؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به. لا، الآية ليست هكذا، هي آخر الآية، وأن تقولوا على الله، والإثم والبغي، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله. شوف رتب هذه الأمور من الأدنى إلى الأعلى، الإشراك أعظم شيء، ثم بعدها قال ماذا؟ وأن تقولوا، إذن أعظم من الشرك. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وجاء في الحديث وفيه من قال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وكتب في هذا ابن الجوزي في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين كتابا جميلا يحرص طالب العلم على قراءته. نعم. قال إنها من الفرائض، إنها من الفرائض. طيب تعال علي ولا الشيخ يحيى رد على هذا، أكمل الشيخ. الرابعة من دلائل كله في الدرس كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة. قال من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، أنه تنزيه الله، أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، وهذا من أعظم دلائل حسن التوحيد. ثم قال الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة، مسبة لله عز وجل. طيب الشغلة أكمله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، نعم إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. الإنسان لا يواطن مواطن الشبه ولا يواطن مواطن أهل العذاب أو أهل البغض أو أهل الكفر، بل ينأى بنفسه ويبتعد عن تلك المواطن. وتذكرون حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أتى إلى عابد فاستفتاه فأفتاه بأنه ليست له توبة 99. قال كيف يتوب عليك؟ فقتله أكمل قال 100. ثم أتى إلى عالم وفيه فضل العلماء فقال وما يحول بينك وبين التوبة؟ ثم قال له اذهب إلى المكان كذا وكذا. لماذا؟ لأن ذلك أدعى له في الاستمرار على التوبة وفي الازدياد من الخير. فالإنسان يستوطن المكان الذي يزداد فيه إيمانه، يستوطن في المكان الذي يزداد فيه إيمانه. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أول واجب من حديث معاذ لما بعثه فليكن أول ما تدعوهم إليه. قلنا أفضل أقوى رواية ما ذكرها ابن حجر شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو التوحيد، أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع وأن لا يعبد مع الله عز وجل أحد. نعم. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كراهية. توقف هنا، يقول كشف العالم الشبهة عن المتعلم. السلام عليكم. طيب المعذرة. شيخ العاشرة قال أن العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أي لا يعرف التوحيد، لا يعرف لا إله إلا الله. فهناك من النصارى من يقول أن عيسى هو ثالث ثلاث، هذا مشرك، جعل عيسى إلها مع الله عز وجل وجعل روح القدس جبريل شريك لله عز وجل. ومنهم من قال أن عيسى ابن الله، فهم على طوائف، النصارى على فرق وطوائف، أو يعرفها ولا يعمل بها كاليهود، عندهم علم ومع ذلك لا يعملون بذلك العلم. ثم قال التنبيه على التعليم بالتدرج، وهذا ظاهر بين. والبداءة بالأهم فالأهم، وهذا أيضا واضح. ومصرف الزكاة فقرائهم. والرابعة عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم. العالم هذا هو عمله. أحيانا بعض المسائل قد يكون فيها شبه، لابد أن يكون للعالم أثر في تبيين تلك الشبه. ولا تأخذه في الله لومة لائم، لا يجوز للعالم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز للعالم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فلو قدر أنه وجد أناس تاركين للصلاة فلا بد أن يبين لهم بأن هذا حرام، ما يجوز. وأنا أذكر أحد الأخوة من مصر، هم من العوام وفيهم طيبة في قلوبهم، يقول أنا كنت أتوقع، هذا وجدته في عندنا في القصيم، يقول كنت أتوقع أنه متى ما قمت وأدركت الصلاة صليت، واللي راحت راحت، يقول لي هكذا. فتأملوا، يعني مثل هؤلاء لابد أن يبين طلبة العلم للناس خاصة هذه الأصول والفروض. طيب اللي بعد. السادسة عشرة التقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة توحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسجد الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. نعم، هذه من أعلام النبوة، دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنه في ذوقهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. يعني هم الآن عرفوا أنه سيفتح، النبي أخبره، لكن ما كان ذلك همه، هم يريدون من هذا الذي يحمل هذه الراية حتى يحظى بالشهادة له وبالتزكية له. قلنا أن فيها شهادة وتزكية ولا لا؟ طيب. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون، وهذه الحكمة مطرف الدعوة، ما يأتي الإنسان ويكون فظا غليظ. الله عز وجل بيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يأتي الناس باللين، قال عنه، قال صلى الله عليه وسلم: اللين ما جعل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالإنسان يكون حكيما في دعوته للناس. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. نعم، الحلف على الفتية من أين أتى بها؟ فوالله لأن يهدي. وهذا يدل على، والحالف هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على عظم المحلوف به وهو الله عز وجل، ويدل على عظم الفعل الذي حلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي هنا ونعوضكم إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.